أيها الإخوة، كنت تحدثت بالأمس عن بعض الحديث عن آداب الزيارة للمسجد النبوي، ولا مانع من إعادة بعض الموضوع للأهمية والحاجة، فأقول إن الزيارة للمسجد النبوي ليست من لوازم الحج، ولا صلة للحج بالزيارة للمسجد النبوي. الحج مستقل بأركانه وشروطه وواجباته، والزيارة للمسجد النبوي فيها فضل ومزيد من الأجر، سواء في أيام الحج أو في غير أيام الحج. حيث قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد. وبعض الناس يورد حديث: من حج فلم يزرني فقد جفاني. وهذا يا إخوان موضوع لا صحة له، لا صحة له. يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يزرني فقد جفاني. فيا سبحان الله، كيف يجف المسلم نبيه صلى الله عليه وسلم وقد جاء ملبيا من بلاده، صارفا لأمواله، باذلا لنفسه، مخاطرا بها في الأسفار، في البرار والبحار والقفار، ينادي لبيك اللهم لبيك على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ملته وسنته. ما أمره به الرسول صلى الله عليه وسلم ائتمر، وما نهى عنه انتهى. فكيف يكون هذا جافي للرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يأتي المسجد النبوي؟ لا يا أخي، لا أبدا. فإذا الزيارة فيها فضل ومزيد من الأجر، وبالأخص هذا المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. إيش معنى لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد؟ معناه ما في بقعة، ما في بقعة تستحق أن تذهب إليها طلبا للأجر في هذا المكان زيادة عن غيره، تشد الرحل إليها. ما في، تشد الرحل إلى بقعة من بقاع الأرض بخصوصية فيها أو مزيد من الأجر فيها لا وجود لها في الأرض كلها إلا في المساجد 3: المسجد الحرام، وهذا المسجد المبارك الشريف، والمسجد الأقصى. نسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام أن يطهره من هؤلاء الأرجاس، وأن يعيده إلى المسلمين في القريب العاجل، ويقر الله عين كل موحد بذلك. فهذه المساجد 3 تستحق الزيارة وشد الرحل إليها. ليش؟ لأن الصلاة مضاعفة. المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة، وهل المضاعفة في حدود الحرم كله أم في المسجد الحرام خاصة مسجد الكعبة؟ نقول المسألة مسألة خلاف بين العلماء، ومع كل دليل. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية لما حصره الكفار ومنعوه عن أداء العمرة، والحديبية محل التنعيم الآن الموجود الآن، كان إذا وجبت الصلاة وأراد أن يصلي قربا من الحرم ودخل فيه، لأنه ما بين الحرم محل صلى الله عليه وسلم في الحديبية عند الشجرة التي وقعت عند البيعة، بيعة الرضوان، كان ما بين الحرم وما بين الحل، فكان إذا أراد أن يصلي تقدم للحرم. استدل العلماء بذلك على أن الصلاة مضاعفة في الحرم كله، المسجد الحرام، لأن فيه أميال معلمة من عهد إبراهيم عليه السلام مع جميع الجوانب، وهي موجودة يعني الآن، جددت بعد من درست، فما داخل هذه الأميال يعتبر الحرم، حرمة الحرم. ولكن هل الصلاة مضاعفة في كل حدود الحرم أم في مسجد الكعبة فقط؟ هذه مسألة خلاف، ومع كل دليل. وأنا أقول نرجو من الله جل وعلا أن يضاعف للمسلمين الأجر في حدود الحرم كله، نرجو الله، وفيه أمل كبير أن ذلك يحصل إن شاء الله. وهذا ما يراه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويفتي به بعض علمائنا على أن الصلاة في حدود الحرم كله 100,000 صلاة. ونقول نرجو من الله النحوز والمسلمين ذلك. الذهاب في مكة أيضا إلى بعض الجبال، جبل النور أو غار حراء أو غير ذلك، هذا ما ورد، لكن بكل حال إذا أن الحاج أحب أن يجري اطلاعه ونظر لا عن طريق التقرب لا مانع، مجرد الاطلاع مسموح به، لكن لا تعتقد أن في خصوصية في هذه الأمكنة، ما في خصوصية. نعود يا إخواني إلى المدينة المنورة. المدينة من مدة سنوات كان الحجاج يتكلفون بسبب أن هناك من حبب لهم كثرة المزارات، ولكن بعد وضوح ولله الحمد الحق جلي طلاب العلم صاروا يتحدثون ويبينون جزاهم الله خير، ويشرحون للناس مناسك الحج والعمرة وآداب الزيارة للمسجد النبوي، صار الناس انه شيء من التبصر. كان في مدة 20 سنة اذكر مزارات لا تقل عن 30 مزار اذا جاءوا للمدينة. كل هذه المزارات يا اخوان كلها متكلفة لا اصل لها، ما عدا 5 امكنة في المدينة ممكن الانسان يزوره، وما عدا ذلك تكلف. فمن ذلك المسجد النبوي، يكون هو القصد بالزيارة، يكون القصد بالزيارة المسجد بهذا الهدف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وزيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وزيارة قبور البقيع وقبور الشهداء، وزيارة مسجد قباء، هذه 5. وأي إنسان يقول لك سوى ذلك عليه الدليل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ما فيه أبدا، كل من يدعي دعوة عليه الدليل. أما هذه الأمكنة فنعم، وما سواها لا، إلا بدليل، فمن جاء بالدليل جزاه الله خير ليقدمه، وعلى العين والرأس سمعا وألف كرامة للأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله أو من فعل الصحابة أيضا. فإذا لم يكن كذلك فالذي ينبغي للمسلم ألا يتكلف أمور لا دليل عليها ولا أصل لها في الشرع. المدينة كما حدد إبراهيم عليه السلام حدود الحرم في مكة وجعل حدود الأميال من جميع الجوانب وأقربها إلى مكة التنعيم، أقربها إلى مكة التنعيم، والباقية بعيدة تتراوح من 40 كيلو إلى 90 كيلو تقريبا إلى ممكن 25 كيلو بعضها، لكن أقربها قرابة 5 كيلو أو 4 كيلو. والآن المنازل متصلة به، مساكن مكة متصلة به التنعيم، وهو الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم منه بعمرة لقربه، لا لأنه أخص من غيره، لكنه هو الأقرب. فلو أن إنسان جاب العمرة مثلا من الحد الذي يلي عرفة، لأن في حد معلم ما بين المزدلفة وعرفة بعيد شوي، يعني يمكن 10 كيلو، نقول لا مانع. جابوا من الأبعد شوي مما يلي جدة، لا مانع، لكن هذا أقرب شيء. فإبراهيم عليه السلام علم بأمر من الله جل وعلا حدود الحرم المكي، وقرره الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم حرم الرسول صلى الله عليه وسلم، جعل المدينة حرما ما بين، جعل المدينة حرم ما بين أحد، ما بين أحد وما بين عير، هذا حرم، بمعنى أنه محرم أن يقتل صيده أو يتناول أحد بأذى أو كذا أو كذا، لكن ما ورد فيه شيء معين في من فعل مثلا أو أخل أو قطع شجر أن عليه شيء معين، لكن يستغفر ويتوب. فهل ما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم من أحد إلى عير في المدينة، هل يقال أن الصلاة فيه بألف صلاة؟ الجواب لا، الصلاة بألف صلاة في المسجد النبوي فقط لا غير، وما سواه من المساجد الصلاة فيه كغيره من المساجد الأخرى. من الأشياء التي ينبغي التنبه لها، يتكلف بعض الحجاج جزاهم الله خير الذهاب إلى مسجد القبلتين أو المساجد السبعة أو إلى جبل أحد أو إلى كذا أو إلى كذا. قلت لكم إخواني، مجرد الاطلاع أنت حر، وأما بقصد التقرب لا، لا ولا يصلح إلا بدليل، ولا نعلم دليل يا إخوان. من الأشياء التي تنبه عليها، البعض من إخواننا الحجاج يحبون أن يجلسوا وأن يصلوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 40 صلاة، فنقول إن صليتها 40 صلاة فكل صلاة بألف صلاة فرضا كانت أو نفلا، ولكن الحديث الوارد في التحديد ضعيف، الحديث الوارد في التحديد ضعيف، فلذلك صل ما بدا لك، قلل أو أكثر، والصلاة بألف صلاة فرضا كانت أو نفلا، وإن شاء الله على خير. هون على نفسك، قدر مثلا أن السفر يبغتكم أو تدعوكم الحاجة للسفر، قال ما صلينا 40 صلاة، يا أخي لو صليت نافلة ركعتين وسلمت على نبيك صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه حصلت الزيارة، ما هو لازم 40 صلاة. فمن زاد زاد الفضل والأجر، وإلا فالأمر فيه سعة والحمد لله. وقلنا أنه لو لم يزر المسجد النبوي فحجه صحيح، ولكن لا شك ولا ريب يا إخوان أن المسلم في قلب شوق إلى هذه البقاع الطيبة، وبقاع تردد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتتذكر حين تراها مواقفه صلى الله عليه وسلم وحجراته صلى الله عليه وسلم وذهابه وإيابه وتعليمه وجهاده وصبره واحتسابه. لا شك ولا ريب أن المسلم يحن إلى هذه البقاع المباركة الطيبة، لكن اللزوم شيء آخر، والاستحباب لا شك أنه مستحب أن يأتي الإنسان إلى هذا المكان وأن يزور هذا المكان وأن يحوز قسطه من الأجر والثواب. الزيارة يا إخوان، أولا يبدأ الإنسان بالصلاة، إذا جاء المسجد يبدأ بالصلاة، ثم يذهب لقبر الشريف، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، ولا في تكلف إنسان يدعي لنا ولا يزورنا، ما في تكلف يا أخي، الأمر يسير ولله الحمد، ما في داعي. ما تعرف يا أخي تقف أمام القبر، أمام قبر صلى الله عليه وسلم وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، هذا يكفي. وإن قلت أشهد أنك نصحت الأمة وكشفت الغمة وأديت الرسالة وجهدت في الله حق جهاده فلا مانع، طيب أصلي على نبيك وأكثر من الصلاة عليه، ثم سلم على أبي بكر ثم على عمر. هذه الزيارة كافية شافية. التنطع الذي يوجد عند بعض الحجاج هدانا الله وإياهم، نلاحظهم، وهذا شيء من التنطع، والرسول يقول هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، والمعنى متشددون في الدين الغالون فيه. تجد البعض إذا جاء عند القبر يتمسح بالجدران والشبابيك، ليش يا أخي الله يهديك، لماذا لماذا، ثم ماذا، وش يفيدك التمسح؟ يفيدك بالقرب، إذا أردت أن تقرب بالرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تنال شفاعته وأن تريد حوضه فعليك بصدق متابعته، متابعته في الكبير والصغير وكل عمل من الأعمال تمشي على منهجه، هذا الذي يوصلك إن شاء الله تعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ما قال قل إن كنتم تحبون الله فتمسحوا بالقبر ولا أدعوا عند القبر، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم فرق يا أخوان بين حياته صلى الله عليه وسلم وبين مماته. في حياته كان إذا حلق شعره صلى الله عليه وسلم أو حلق شعره كما حصل ذلك في الحديبية لما دعا الحلاق فحلق رأسه، كان يوزعون بينهم، لا شك في بركة عظيمة وفي خير، وشعر الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن لو سمح للمسلم أن يبتلعه ابتلعه، فكان الرسول يوزع عليه. والحجام إذا حجمه صلى الله عليه وسلم الدم من الصحابة من يأخذه، فلا شك ولا ريب أن له بركة صلى الله عليه وسلم وله آثار عظيمة لا تنكر ولا تستنكر، وحاشا أن ننكرها. بعض الناس يظن إذا نهينا عن بعض الشيء أن ننكر فضائله صلى الله عليه وسلم وبركاته، لا حاشا وكلا، بل بركاته وخيراته لا توجد لأحد من غيره من الخلق، اللهم صل وسلم عليه. لكن المشكلة بعد موته، بعد موته يجب أن تأدب. ما نقول مثلا نبي نجي للجدران ولا للشبابيك ولا كذا، لا لا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في حياته لا يمكن بيوم من الأيام، يمكن لو يتنخم نخامة صلى الله عليه وسلم يتسابقون عليها ويفرك بيده وبوجهه في حياته صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء الرجال بعد موته هل منهم من جاء عند القبر يأخذ من تراب القبر أو يتمسح بجدار القبر؟ أبدا أبدا. تأدبوا وعرفوا، جموع من الصحابة فيهم السابقين من الأولين، السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فيهم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، وفيهم العشرة المبشرين بالجنة، وفيهم زوجاته وبناته، وفيهم ما في تأدب. ليش؟ لعلمهم أن بعد الموت لابد أن تتأدب بالبعد عن التعلق بالقبور، لأن من منشأ الشرك بالله منشأه وبدايته عن تعظيم القبور والتعلق بها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لما قالت أم سلمة: يا رسول الله، إن في الحبشة كنيسة من صفاتها كيت وكيت، وذكرت أنهم صوروا صورة مريم العذراء عليه السلام وصورة عيسى عليه السلام وصلبه وغير ذلك، وذكرت من صفات هذه الكنيسة. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك، أو قال أولئك بالتذكير أو بالتأنيث، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال وهو في أخريات حياته صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، هذا كالتحذير. ولذلك الصحابة فهموا ذلك جيدا، ما فيهم من جاء بيوم من الأيام يتبرك بتراب القبر أو يحاول عند القبر دعاء ولا كذا، لا، تأدبوا. ليش؟ لأنهم تخرجوا من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمه، وفهموا ذلك فهما جيدا. فلذلك ينبغي إخواني أن يفهم. وذكرت للإخوة بالأمس أن قصة الأعرابي الذي جاء عند القبر وقال بيتين من الشعر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تراءى للعتبي، وأنه قال: بشر الأعرابي أن الله غفر له. كل هذه القصة مكذوبة مزورة، لا صحة لها، وتجدها في تفسير ابن كثير رحمه الله وغيره، لا صحة لها. عندنا أدلة قاطعة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا في داعي للتكلف والتنطع. بعد ذلك أقول إخواني فيه تنبيه أيضا، البعض من الإخوة هدانا الله وإياهم، إذا جاءوا عند القبر سلموا، لا شك ولا ريب أنك تحس أنه عند القبر يعني فيه سكينة، ولا أنك تشويش يعني عند أصوات يعني وكذا، ما نحس بشيء. هذا مع كثرة الناس ما تحس بأصوات مرتفعة، ولعل هذا تأدبا من المسلمين بأدب الله لهم: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فلكن المشكلة إذا سلم معه كتابه ولا بيديه، اتجه للقبلة وقام يدعو عند القبر. والسؤال نقول: يا أخي هداك الله، هل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعاء عند القبر بقوله أو فعله أو تقريره؟ الجواب لا. ثانيا، هل أحد من الصحابة دعا عند القبر؟ الجواب لا. إذن يسعنا ما وسع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي عنه، فالدعاء عند القبور ما هو مسنون بل مكروه، أو قد يقال بدعة. لا تدعو عند القبر يا أخي هذاك الله، انصرف للمسجد هنا أو هنا وادعو ربك بما شئت، وكرر وألح على الله بالدعاء، وأبشر بالخير إن شاء الله والتوفيق والقبول إن شاء الله تعالى. بس لا يكون عند القبر لا زهدا، لا زهدا حاشا وكلا ومعاذ الله بصاحب القبر، ولا تنزيلا لرتبته صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا ومعاذ الله. أقسم بالله العلي القدير ذا الجلال والإكرام أنه أحب إلينا من أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأهلينا ومن جميع المخلوقات. نعم، ولا يصل المسلم حقيقة وكمال الإيمان حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لنفسه. فلكن مقصودنا حين نقول ما في داعي للدعاء عند القبر، ما هو تنزيل رتبة صلى الله عليه وسلم، لا، ولكن نقول لم يرد. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا أحد الحديث الأربعة التي دور عليه الإسلام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا كان الواقع كذلك بارك الله فيك، فإذا سلمت فانصرف إلى مكان من الأمكنة من بعض جهات المسجد، هذا المسجد المبارك الواسع الذي كل ما الحقيقة لاحظنا هذه التوسعة وهذه الخدمات الطيبة المباركة، نسأل الله أن يوفق وأن يجزي عنا وأن يسمنا خيرا من وسعه وبذل الجهد والجهيد في راحة الزائرين والحجاج في مثل هذا العمل الجليل الفاضل. بعد ما كنا نعهد منذ سنوات يا إخواننا، أذكر أن الصلاة كانت في الشوارع والشوارع وسخة، وكان الناس يعني في حالة ويصلي بدكانه ما له محل يصلي فيه، ويعني كانت ثم الشوارع أيضا وسخة جدا، ويمكن يصلي في المسجد النبوي يمكن 20% والبقية لا يستطيعون الحصول إليه. كانت ما تاجر ومبيعه الآن كما ترون يا إخوة، كل ما أن الإنسان لاحظ هذه الخدمات العظيمة الحقيقة يدعو لمن كان سببا وبذل الجهد في أن يحصل إلى هذا المستوى اللائق الطيب، جزاهم الله عنا وعن المسلمين بأحسن الجزاء. فبعد ذلك أقول إخواني، الإنسان إذا سلم ينبغي أن ينصرف إلى أي مكان ويدعو لما شاء الله له من الدعاء. أيضا قبور البقيع هذه القريبة فيها قبور بعض الصحابة وقبور العدد من التابعين لهم إحسان. قبور الصحابة أنا بطيء العهد فيها جدا، لكن أذكر أن قبور الصحابة لا زالت على حالها، يعني ما من درست معالمها، وهناك بقية باقية لكثرة المدفونين في البقيع والراغبين في الدفن فيه. معلوم أن بعد أن يبلى جسم الميت لابد وأن يوضع آخر مكانه، ورب العزة سيجمعهم لفصل القضاء أولهم وآخرهم. السلام إن شئت الدخول ودخلت أنت لا مانع، ولكن لا يستحب للنساء الدخول. وإن شئت أن تسلم من خارج المقبرة فإن سلامك إن شاء الله تعالى واصل ويرد عليك أموات المسلمين. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لعائشة لما قالت ما أقول إذا مررت القبور، قال أقولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. و الأظهر والله أعلم أن الميت له حاسية، له حاسية وإدراك بعض الأشياء له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت، الحديث البخاري ومسلم، إنه يسمع قرع نعاله إذا ولوا مدبرين، دليل أن الروح تعود إلى الجسم عودا برزخية الله أعلم بكيفيته. وجاء في حديث أن ملكي القبر يقعدان على كيفية الله يعلمها، وأنهما يسألان عن ربه ودينه ونبيه، وأن المؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، وأن المجرم والكافر بأنواع يقول ها ها لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قذف المشركون في قلب بدر وقف على شفير البئر ومعه عمر وبعض الصحابة، فقال يا أهل القليب هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، أي بالنصر والتأييد ولله الحمد والمنة في غزوة بدر. وهم جيفين جيف، وخطبهم هذا الخطاب. فقال عمر: يا رسول الله، كيف تكلم أجداثا قد جيفت؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا في دلالة على أن الموتى يسمعون ويدركون. وثبت والقرآن نص على أن المؤمن إذا مات يدرك نصيبه من النعيم وهو في القبر، ونص على أن المجرم الكافر إذا مات يدرك نصيبه من العذاب. قال الله تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. من هم؟ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، يقولون: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الميت إذا مات يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة عرض عليه مقعده من أهل الجنة فيأنس به ويرتاح له ويسر به، وإن كان من أهل النار عرض عليه مقعده من النار فيحزن له ويسيئه وينال نصيبه وقسطه من العذاب. هذا المجرم. ولذلك قال الله عن زعيم من زعماء الكفر وإمام من أئمة الضلالة عليه لعنة الله، فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. انتبه للآية، الآية ذكرت عذاب القبر وذكرت عذاب النار، قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. حتى وإن صح أنه موجود الآن آثاره، إن صح ذلك، وأنا أقول الله أعلم، إن صح ذلك أن أبدانهم أو كذا وأنها مصبرة وكذا إلى غير ذلك، إن صح ذلك فإن نصيبه من العذاب صباح مساء وارد عليه نص القرآن. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم قال كلام مستأنف: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدلت الآية على أن العذاب الأول والعرض على النار هو العذاب الأول، لأنه في القبر. فهذا دليل على أن الكافر ينال قسطه من العذاب وهو في القبر، وأن المؤمن ينال قسطا من النعيم وهو في القبر. نعم، فالكلام إخواني على أن الموتى لهم حاسية، لكن بصفة وكيفية الله يعلمها، ما نستطيع أن نكيفها. وقد يقول قائل: لو أننا جعلنا آلة تسجيل أو الكهرباء الآن توصل إلى عجائب، فنحب أن نطلع على أحوال من الميت أو سؤال أو كذا، نقول: لو فعلت لم ترى شيئا إلا ما شاء الله، لم ترى شيئا. ليش؟ اقتضت حكمة الرب جل وعلا أن يجعل دون ذلك حجاب من حجب الغيب. وكما أنك تعلم علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين من مشاهداتك الآن أنك تحضر الميت الآن، تحضره، الطبيب موجود والأجهزة موجودة والأسباب موجودة ومتوفرة، وهذا أبوه وهذا أمه وهذا قريب وهذا ابنه وهذا المقصود حضور لديه. فينزل ملك الموت ومعه الموت، لم ترى الموت ولم ترى ملك الموت ولم ترى الروح، كل هذه حصلت وأنتم جلوس تنظرون. قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني بلغت الروح الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون أيها الحاضرون عند الميت، تشاهدون الميت ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ما تشاهدون الملائكة ولا تشاهدون الموت ولا تشاهدون الروح ولكن لا تبصرون. قال تعالى: فلولا، أي هلا، إن كنتم غير مدينين، يخاطب الكفار بهذا الخطاب، الجاحدين المنكرين، أما المؤمن حاشا وكلا فهو مقر ومعترف بكل ما جاء عن الله وعن رسوله. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، شاهدون ميتكم، ونحن أقرب إليه منكم ولكن ترجعونها إن كنتم صادقين. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ردوا الروح، تحدى الله الأولين والآخرين والجن والإنس والقاصي والداني، ما استطاع أحد أن يرد الروح إذا صدر الأمر من رب العالمين لقبض روح فلان بن فلان، ما في ولا يستطيع أحد، مع أن لم نرى الموتى ولم نرى ملك الموت ولم نرى الروح حين خرجت ولا نراها حين دخلت. وهذه أمور يا أخوان الذي أراد الرب جل وعلا أن يغيبها عن العباد لا يمكن أن يتوصلوا إلى شيء مما أراد الله تغيبه عنه. فعندك الآن الروح والعقل والنفس، ثلاثة أشياء في جسم الإنسان لا يستطيع أحد أن يكيفها ولا أن يراها ولا أن يصورها ولا أن يعلم أين قراره. أربعة أشياء، ثلاثة أشياء، كل هذا يدلك على أن الإنسان ضعيف وأن له حد محدود. نعم، فالشاهد من هذا كله يا إخوان أن الإنسان في القبر، أن الميت في القبر قد يكون له حاسية لكنها حاسية مرزخية. فإن عذب المقبور فالعذاب نائل روحه وجسمه، هذا اللي عليه أهل السنة والجماعة، وإن نعم فالنعيم حاصل لروحه وجسمه، وكل ذلك على كيفية برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله حال الروح في كتاب الروح، قالوا: قد اختلف العلماء في الروح أين هي وأين قرارها وما هي صفتها، قال إلى 40 قول، وانتهت أقوالهم كلها إلى قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. والنفس غير الروح، النفس غير الروح، الروح ما تخرج إلا مرة، إلا خروج كلي، إذا زار الإنسان، أتت زيارته إلى المقبرة انتهى من الدنيا خرجت الروح. وأما النفس فهي معه، ولذلك فرق الله بينها وبين الروح في القرآن، فقال عن النفس: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من النهار. نعم، وش معنى الوفاة هنا؟ وفاة النوم، والنوم هو الوفاة الصغرى، ومعنى ذلك أن النفس تخرج من الجسم لكنها مربوطة فيه ما دام في العمر بقية، فتذهب النفس يمين ويسار ويرى ويتراءى، وقد يذهب للسماء أو للأرض أو البرار أو البحار أو الغفار، وقد يبعد وقد يقرب حسب الاستغراق في النوم. إن استغرق في النوم النفس أبعدت وجابت، أتت بمشاهد وعجائب وغرائب، وإن كان النوم خفيف غير مستغرق ما تتمكن من تصوير بعض الأشياء، فهما يمر عليك في النوم على حسب الاستغراق من النوم. إن استغرق النوم أبعدت النفس وأتت بأشياء شاهدتها وعرضتها للجسم بعد ذلك، وإن كان النوم مثل نوم النهار غالبا خفيف في ما تبعد كثير، ولذلك ما تأتي بصور منوعة، هذه النفس. أما الروح معك، ولذلك تحس أن النفس تنفصل مع النوم، لكن الروح ما تنفصل، هذا نحن راها النفس جاي باستمرار، مصحوب بدقة القلب، مصحوب به العروق الساكنة والعروق المتحركة، هذه كلها مصطحبة للروح بقدرة الباري جل وعلا. فالشاهد من هذا كله يا إخوان أن الميت قد يحس ببعض الأشياء وهذه أمور مزخية لا يستطيع أحد أن يكيفها. بعد ذلك أقول للإخوة من الأمكنة التي في المدينة المنورة تزار مقبرة الشهداء وليس لها خصوصية عن غيرها من مقابر المسلمين. كذلك من الأمكنة التي تزار وتستحب زيارتها مسجد قباء، وبعض العلماء يرى أن أول مسجد بني على التقوى أنه مسجد قباء، لا تقوم فيه أبدا، لمسجد نسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون يتطهر والله يحب المطهرين. فبعض العلماء وبعض المفسرين يقولون أنه مسجد قباء، والقول الصحيح الذي لا نشك فيه أن أول مسجد أسس على التقوى هو هذا المسجد، لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي بني أولا، والصحيح أن الآية تعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مسجد قباء ففيه فضل والصلاة فيها بمزيد من الأجر، جاء في الحديث أن صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدل عمرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتاده كل سبت فيصلي فيه ركعتين أو ما شاء الله له. هذه يا إخوان الأمكنة التي نعلم أن فيها فضل وفي الزيارة فيها أجر، وما سوى ذلك كله متكلف لا أصل له، ولا ينبغي للمسلم أن يفعل شيئا من ذلك على جهة التقرب، إلا ما قلت لكم عن طريق الاطلاع الاستطلاع، هذا شيء آخر. بعد ذلك أختم كلمتي أقول إخواني من الله علي وعليكم المسلمين بالقبول، حياكم الله في بلاد نبيكم صلى الله عليه وسلم وبين إخوانكم، ونحن والله الذي لا إله غيره نحب لإخواننا المسلمين في المشارق والمغارب من عرفنا ومن لم نعرف، نحب لهم الخير الدنيوي والأخروي، ويسوءنا والله أن نسمع بكارثة أو حادثة أو بلية حصلت على مسلم، ويفرحنا والله أن نرى وأن نسمع عن إخواننا المسلمين كل خير. فقد قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وربنا جل وعلا سمانا إخوة، إنما المؤمنون إخوة، سواء كنت عربي أو عجمي، أسود أو أبيض، غني أو فقير، رجل أو امرأة، كبير أو صغير، فرابطة الإيمان ولله الحمد كلنا نرتبط عن رابطة الإيمان التي تربطنا جميعا بإلهنا جل وعلا، وهذه مفخرة لكل مسلم ومسلمة. ومن الأمور التي يختص بها المسلمون دون غيرهم أن دعاءهم يحيط بهم من ورائهم ولله الحمد والمنة، فما أظن مسلم بيوم من الأيام يرفع يديه داعيا ربه إلا حين يدعو لنفسه ولأبويه ولذريته ولإخوانه وأخواته، ثم يقول ولإخواني المسلمين. فهذه دعوة عامة تصل من آدم عليه السلام إلى آخر نفس من إخوانك المسلمين، وفضل الله واسع، فأنت تدعو لي وأدعو لك، وفلان يدعو لنا ونحن ندعو له، والمسلمون عامة مرتبطون بهذا الرباط العظيم وهو توحيد الله سبحانه. فنحن نجتمع ولله الحمد والمنة على أن إلهنا واحد لا إله سواه، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ونجتمع على هذه الشريعة الغراء المباركة التي تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، نجتمع على ذلك كله ولله الحمد والمنة. فإخواني مقصودي بهذا، بارك الله في الجميع من الإخوة، مقصودي بهذا أن المسلم إذا جاء لبلاد المسلمين يعرف المنافع التي يحوزه، ما هي أدينا الحج فقط، أدينا أمور كثيرة، تعرفنا على العديد من إخواننا، وزرنا الكثير من إخواننا، وتبادلنا وإياهم المحبة والإخاء، وتصافحنا وإياهم، كل هذا فيه من الأجر والثواب الشيء الكثير. قال صلى الله عليه وسلم إذا تصافح المسلمان تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر، ويقول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، ذكر منهم ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فهذه نعمة إخواني من جملة ما حاز المسلم من منافع الحج، في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام المعلومات. فمن المنافع ما يحوزه المسلمون وللأحد من التعارف والتآلف والتقارب. وما حسدنا أعداء الإسلام على شيء مثل ما حسدونا على مثل اجتماعات الحج هذا الذي يجمع المسلمين أو أشكال المسلمين من طبقات شتى على أحوال شتى من بلاد شتى على عمل واحد متقارب ولله الحمد والمنة. فهذه نعمة من نعم الله علينا، نحمد الله تعالى ونشكره ونثني عليه الخير كله ولا نكفره. وأسأل الله العلي القدير الذي أعاننا وإياكم على أداء مناسك حجنا وعمرتنا أن يقبل منا ومنكم المسلمين عامة، وأن يعيدنا إلى البقاع المقدسة عاما بعد عام على أحسن حال وأطيبها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وآله وصحابته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.